وصلنا إلى قوله جل في علاه: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير. وبينا أمس فضل الله جل في علاه أن هذه الآية العظيمة فيها كثير من الجمل المهمة، منها عبد الله جل في علاه وهي من أهم الجمل، وأن الله لا يظلم الناس شيئا، وأن أحد لا يجمع أن أحدا لا يجني على أحد حتى لو كان الوالد ولدي. لما دخل على النبي هو ابنه قال له: من هذا؟ قال: بني ابني. قال: أما تعلم أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه؟ فقد قال الحكم العدل: إن الله ليس بظلام للعبد. وقال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. عليكم السلام وبركاته. ومن الجمل المهمة أيضا، ومن الجمل المهمة في هذا الباب أيضا هو أن أحدا لا يحمل عن أحد، كل ينشغل بنفسه، كما قال الله في إبداع التصوير هنا يوم في عرصات يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقلنا بأنه النذار والبشارة عامة لجميع المكلفين، لكن لا ينتفع بها إلا من له الحظ عند ربه جل في علاه. رق قلبه وخشع، هذا الذي ينتفع بالنذارة، لا سيما إذا زكى نفسه بالصلاة. وقلنا: والصلاة زكاة للنفس ظاهرة وباطنة، طهارة بالغسل أو بالوضوء، وطهارة القلب بالخشوع والخضوع لربه سبحانه مع تدبر القرآن وحسن التعرف على الرحمن بالأسماء الحسنى وصفات العلى. قال: وما يستوي الأعمى والبصير. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. إذا قلنا بظاهر القرآن، الأعمى لا يستوي مع البصير، فالبصير لابد أن يحمله أحد، ولابد أن ينقله أحد، ولابد أن يعينه أحد، والبصير هذا الأعمى، والبصير لا يحتاج لأحد. وبون شاسع فرق واسع بين الحالين، ولكن الآية وإن كانت ظاهرة ولا مخالفة بذلك، لكن الأصل فيها أن قول الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، يعني لا يستوي أهل الإيمان والعلم والبصيرة وأهل الكفران والعصيان والنفاق، لا يستوون. لا يستوون. فالأعمى الذي هو في العمى بالضلالات والانحرافات لا يمكن أن يستوي مع البصير الذي جاءته البصيرة وتلقى العلم وزاد الهدى على الهدى، لا يستويان. كما قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الإجابة لا يستوون، لا يستويان مثلا. وهذه تأسيس لقاعدة عامة من الأهمية بمكان، وهي أن الشريعة الغراء جاءت لا تسوي بين مفترقين ولا تفرق بين متماثلين، لا يمكن أن تسوي بين المفترقين الكسول والدؤوب، الفاجر والبر، التقي النقي والخبيث العصي، لا يستويان مثلا عند الله جل في علاه. كما قال الله تعالى: الله ولي الذين امنوا يخرجوا من الظلمات الى النور، من ظلمات الشرك الى نور التوحيد. من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد ونور الهدى والإيمان والتقى. قال: ولا يستوي، ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فنزل نور الإيمان على نور القرآن فثبت بذلك الجنان وزاد هدى على هدى. قال الله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، كلها أمثلة تضرب للمشركين الكافرين الظالمين الذين جحدوا بآيات رب العالمين. وما استوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. قيل الظل الجنة والحرور النار. لا تستوي المآلات، فأهل الجنة في النعيم السرمدي الأبدي، وأهل النار في العذاب السرمدي الأبدي. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها لم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. هذا فرق بون شاسع وفرق واسع بين أهل الجنان وأهل النيران، عندما ينادى فيهم جميعا فيشرئبون ينظرون فيقال: أتعرفون هذا؟ يقولون: نعم. الموت، فيؤتى على هيئة كبش فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، يا أهل النار خلود بلا موت. قال: ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. بيّن السبب والثمرة والنتيجة. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. وعندنا الظل والسموم والحرور. الحرور لا تكون إلا بالنهار مع الشمس، والسموم تكون بالنهار والظل يكون بالليل. قال: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. قال العلماء: الأحياء هم المؤمنون والأموات هم الكافرون. نعم والله، حياة القلب هي المقياس. ظلامة القلب بالجحود والكفران أعظم من القبر وما فيه. ما نجد أفعال. فالأحياء هم المؤمنون، أحيا الله قلوبهم وبصيرتهم وأبصارهم. والأموات هم الكافرون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. الخطاب، فالجهل ميت والجهل موت، لا سيما الجهل بالله جل في علاه وبعاقبة أمره، هذه جهالة تؤدي له بالدنيا والآخرة. والعاقل اللبيب الذي يسارع في مرضات ربه وكلما زلت أقدامه سارع بلسان الحال والمقال وعجلت إليك رب لترضى، بسرعة التوبة والأوبة والفيئة لربه جل في علاه. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء، والمعنى هنا يسمع سمع الإجابة، فالسمع سمعان، سمع الأصوات دون الإجابة، وسمع يجيب صاحبه، وهذا هو المطلوب، هذا السمع المقصود، سمع يستلزم الإجابة. لذلك قال إن الله يسمع من يشاء، يعني يفهم من يشاء، ينقي قلب من يشاء. فالقلب النقي التقي قلب يعقل عن ربه، يتشرب العلم فينبت له القبول والانقياد، وتكون ثمرته حسن العبادة، ثم بعد ذلك حسن الختام والكرامة. إن الله يسمع من يشاء، وقلنا دائما إن كنت تسمع ذلك وترى بأن الله جل وعلا أتاك في الآيات وعلق الأمر بالمشيئة، وجب عليك أن تعقل أن هذه المشيئة عن علم وحكمة، ليس الأمر تشهيا، بل المشيئة هنا عن علم وحكمة. عندما يقول الله جل وعلا أن الله يسمع من يشاء عن علم وحكمة، ولابد أن تعقل أن من أسمعه الله جل في علاه علم الله أنه محل قابل لذلك. ولك أن قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، فليس محلا قابلا. لذلك قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لذلك قال إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور، وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي والحسن بمسمع من في القبور بالإضافة، ويقصد بذلك الكفار كما قلنا، لأن مسامع القلب عندهم مغلقة، قلوب مفتونة فلن تجد لها علاجا، وقلوب مغلقة فلن تجد لمغاليقها مفتاحا. ومسألتهم عند ربهم أعلم بهم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. كل ذلك لأن الله يحول بين المرء وقلبه وهو أعلم بما في القلوب، فمحل نظر الله جل في علاه القلب، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال ما أنت بمسمع من في القبور، فانظر إلى هذا القبر العظيم، أن يكون جسد الإنسان قبرا له، والله هذا أعظم البلاء، فلا تجد لمسامعه نفعا، ولا تجد لبصره وأعينه نفعا، ولا تجد لقلبه حراكا، فهو ميت حقا وإن كان يمشي بين الناس، وهذا أعظم الأموات خسارة وبوارا. قال ما أنت بمسمع من في القبور، ثم قال إن أنت إلا نذير. والنذارة تستلزم البشارة، يعني أنت نذير بشير، كما قال الله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال وما أنت إلا إن أنت إلا نذير، يعني وما أنت إلا نذير، وهذا نفي وإثبات يفيد الحصر والقصر، فحصر وظيفته بالنظارة والبشارة هذا البلاغ والبيان. قال ربنا العلام: ما على رسولنا ما على الرسول إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالته. قال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليك. إن أنت إلا نذير، هذه وظيفتك. وهذه أيضا طبعا، طيب ما العلاقة، ما علاقة وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء والأموات، إن الله يسمع من يشاء وما يسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. ما علاقة هذه الآيات السابقة بقول إن أنت إلا نذير؟ ما علاقتها؟ إقامة الحجة. نعم ممتاز، لكن في شيء ثاني آخر. لا يستوي الصدقة مع الكذب، ممتاز. الهداية منه من الله، الهداية التوفيق، ممتاز ممتازة يا دينا، ممتازة. لا سمع هداية قلوب البشر من الأبرار، ممتازة. أما دي لمن سمع، ماشي ماشي، ممتازين ممتازين، ممتاز ممتاز. الإجابات تأثيرها ما شاء الله تشرح الصدر، ممتازين، جزاكم الله كل خير. الجميع أجاب إجابات يعني طيبة جدا. محمد سلام سلامة، نعم وما توفيقي فتبهج سلفي، كله الإجابات كلها متطابقة ما شاء الله. نعم حقا، إن أنت إلا نذير، لما قال ما أنت إلا نذير كأنه أوقف وحصر وقصر وظيفته، كأنه أراد أن يقول أنت لا تهدي من أحببت بالقلب، أنت تهدي إرشاد وبيان ودلالة فقط. وهذه تفسير لقولي إنك لا تهدي من أحببت، لقولي إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني لا تهدي قلبه. إذا قال إن أنت إلا نذير، ممتازين ممتازين ممتازين ممتازين، إجابات كلها متوافقة بفضل الله تعالى إن شاء الله. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن متت إلا خلا فيها نذير. نعم قوله إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق، أنت أرسلت بالحق، وهذا الكلام لمحمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن حق، فالكتاب حق، والسنة حق، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق، والإسلام هو الحق، وهو دين الحق، وغيره دين باطل إن صح التعبير بأنه دين. قال الله رب العالمين في كتاب المبين: إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، انظر هنا بين بالتفصيل البشارة والنظارة، هذه من وظائف الرسل. من الحكمة في إرسال الرسل البشارة والنظارة، أن يبشر المتقين المؤمنين الخاضعين لرب العالمين. على أن كل أمة جاءتهم الرسل وأقام الله عليهم الحجج والبراهين، كما قال الله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. إقامة الحجة رحمة للعالمين أولا، رحمة للعالمين، ثم إقامة قامت الحجة عليهم والبراهين. وفيها تثبيت القلوب التي آمنت وإرجاف القلوب التي كفرت. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. هذا من قوله تعالى: كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنته ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير. وقلنا ليست المسألة متوقفة على شخص النذير، بل على رسالته: لأنذركم به ومن بلغ. ولذلك قال النبي: بلغ عني ولو آية. وقلنا بأن أهل مكة قبل النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفطرة، أو كلهم ليسوا من أهل الفطرة. نعم، هناك من يكون منهم من أهل الفطرة الذي لم يصل، لم يبعث له رسول ولم تبلغه رسالة أحد من الرسل السابقة. فمن بلغته الرسالة لم يكن من أهل الفطرة، كأب النبي، كأم النبي، كجد النبي. نعم، لأن من هؤلاء من آمن ووحد، ومن هؤلاء من كفر وأشرك. سعيدة آمن واحد، ورقة بن نوفل آمن واحد. فإذا من آمن ووحد فله البشارة، ومن كفر وجحد فعليه النذارة. قال: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وهذه لا تخالف قول الله جل في علاه: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فلذلك رأينا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في قوم كانت هناك فتور للرسالة الوحي، لكن بلغتهم رسالة إبراهيم عليه السلام، وبلغتهم رسالة عيسى عليه السلام، لكن فطر الرسول هذا الوقت كان فطور لبعث النبي بعد عيسى عليه السلام. ولذلك النبي قال: ليس بيني وبينه نبي. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك، هذه تسليه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان يشق عليه جدا. ولذلك الله تعالى قال: قد نعلم أنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكانت تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر والكتاب المنير. يعني جاءوا بكل ما طلبوا بالرسالة والمعجزات والبينات وأقام الله الحجة والبرهين عليهم، ومع ذلك جحدوا وكفروا وقدموا بين يدي الله ورسله. فهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على أن الرسل قبله قد كذبوا وصبروا على ما أوذوا وكذبوا. قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وفيها دلالة واضحة على أن الله لا يعذب حتى يقيم الحجة، فإن الله لا يعذب أحدا حتى يقيم عليهم الحجة. ولذلك قال جاءتهم رسلهم بالبينات والزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. والمعنى هنا أن الله تعالى لم يعذبهم حتى أرسل عليهم الرسل وحتى أنزل عليهم الكتب وحتى أقام عليهم الحجة، فكفروا وجحدوا فكان العقاب. ثم أخذت الذين كفروا، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وانظر إلى الأمم السابقة ماذا فعل الله بهم، فرعون، ثمود، عاد، قوم لوط، كيف كان عقاب الله جل وعلا. فرعون كان آية من الآيات العظيمة لبني إسرائيل، لما التفت موسى عليه السلام يضرب البحر ما يريد تعقيب فرعون أوحى الله إليه واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، وأطبق عليهم البحر وأغرقهم ونجاه ببدن ليكون للناس آية. وقوم لوط صيحة ملك حملهم على جناحه حتى سمع نبيح الكلاب أهل السماوات وقلبهم. وثمود أخذهم بالصيحة، والله على كل شيء قدير. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير، يعني كيف أنكر الله عليهم أن كذبوا رسله وأن جحده بآياته فكيف أنكر الله عليهم. إن الله جل في علاه أمطرهم عذابا فوق العذاب، أمطرهم عذابا فوق العذاب. اللهم سلم سلم يا رب، اللهم سلم سلم. وقال الله لأهل مكة الكفار مكة وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون. ولما خرج عنهم عذبهم عذابا أليما على ما رأوا في بدر والملائكة يضربون الأعناق ويمسحون بالسوق، كما قال الله تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. اللهم سلم يا رب. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا، هذه الآيات بأسرها أيضا تستلزم منها مسألة عقدية مهمة جدا، بدل ما أسأل أجيب أنا حتى ننتهي، وهي مسألة العذر بالجهل. العذر بالجهل، لكن وين وجه الاستنباط؟ خطأ هذا الشخص، أنت وهو أنت فيه تهور وجرأة مع الإبطال، وهو ما استطيع اقول كلمه انا صار حقا. تعرف لو اخرج يده من الشيطان قلت فقط لا اذانا واذى نفسه. أين وجه العذر بالجهل في بيانات وصبر الكتاب المنير؟ نعم ممتاز، لكن أين ذلك؟ يعني وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة جاءتهم رسلهم بالبينات. طيب كل هذا وجه الشاهد، أنا أريد وجه الدلالة، وجه الدلالة. يسير جدا بما كتبتم، أنه لم يهلككم، ممتاز، أنه لم يهلككم إلا بعد خمس حوض بعضهم جاءهم. نعم هذا صحيح، طبعا هي المعنى هنا كلام صحيح الحمد لله، أنه ما أهلكهم إلا بعد إقامة الحجة، وهذه فيها دلالة أنه أخر الهلاك إلا بعد إقامة الحجة، معناه أن الهلاك لا يقع مع وجود الجهل، وإن كانوا أعتى الناس وأفسد الناس لا ينزل بهم العقاب ولا العذاب قط إلا بعد إقامة الحجة، ففيها دلالة واضحة جدا على العذر بالجهل. لما أجل العقاب لإقامة البراهين والحجج دل على أنه عذر بجهلهم، عذرهم بجهلهم. نعم نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين وتفرق بين المختلفين ولا تسوي بين المختلفين. اه نعم مش عارف ابوس الكبوت. هداية الانبياء هي هداية الارشاد والبيان والدلالة واقامة الحجج والبراهين، وهداية رب العباد هداية القلوب، وان كان الكل هداية من الله جل وعلا، لكن الذي يختص به الرب وحده لا يشاركه احد هي هداية القلوب. وهداية البيان ليست مشاركة بل بلاغ عن الله جل في علاه. إثبات العذر بالجهل، إثبات العذر بالجهل. لو في أسئلة تفضلوا، جزاكم الله خيرا. كان نقلل جدا، الآن جعلته نصف ساعة فقط وهو لوحده ليس معه درس آخر. هل أستطيع أن أصمت فوائد أن العلماء لهم دور كبير وبأس في الدعوة لله عز وجل؟ أنت حسن يا يمني بركة، العلم يماني والحكمة يمانية، أعوزتني رؤياك يا حسن، كيف أنت وكيف أخواننا في دبي؟ حفظكم ربي جميعا، ربي يحفظك من كل سوء. نعم استنبط منها طبعا البشارة والنذارة لا تكون إلا عن علم، وأيضا الوكيل ينزل منزلة الأصيل، شوف التركيز على ذلك. كيف استغل العشرة من عنده اختبارات؟ كان الله في عونك، توفيق الله إن شاء الله يكون لك. يعني أولا ينتوي خيرا، ونية المؤمن خير من عمله ولو كان ضعيفا، ينتوي أنه لو لم يكن مشغولا لضاعف المجهود والعمل. الأمر الثاني لا يخلو من سماع أو من ذكر، طبعا أنا لا ألزم الناس بما أستطيع، أنا أذاكر وأسمع وأكتب وأسمع، فلو تستطيع تفعل ذلك خير، ما استطعت كما قلت النية والذكر، لسانك يبقى رطبا بذكر الله جل في علاه. أعطي أي أمي مبلغا من المال لكن قبل أن أعطيها قالت أقرضني ثم فكذا فأعطيتها الضعف على نوع عطية، ثم هي الآن ميسورة مع أموال فقال لي أطلب منها ما اقترضته أم لا لا لا لا لأنك خلاص انتهيت أنها عطية فلا يجوز لك الرجوع بحال من الأحوال ولك الأجر مضاعفا عند ربك جزاك الله خيرا على البر. عندي خوف من الأمراض كلها سمعت أحدا أعرف مريضا بشيء أذهب لعمل التحاليل وحريصة دائما على تلقيحات مثل الأمراض هل هذه وساوس؟ نعم قد تصل إلى الوساوس هي ليست وساوس لكن قد تصل إلى الوساوس. لا تفعل ذلك لا تفعل ذلك حافظك ربي وحافظ عليك جسدك وقلبك وإيمانك ونسأل الله أن يحفظك من كل ضر وشر. هل هناك خلاف على صحة وقت صلاة الفجر في مصر؟ نعم بل الخلاف محقق. قل المسألة على اليقين هناك ما يقرب من 24 دقيقة فرق بين رفع الأذان وبين الأذان الصادق. قلت يا سيدون أحسن الله عليك رفع الله مقامك لكن شنو استغفر الله. بركت يا حسن ولعل الله يكتب لنا ذلك ونسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير وبر يزيد الجنة حبيبي اللهم أمين. بركت يا أبا الوليد أبار الله بك ومن أبار أحسن الله عليك خلاص بقى هذا أمر آخر دعك منه كأنك لم تسمعه. من شرب ظنا بقاء الليل وتولى أن المسجد الذي بجانبه منتصف الأذان أن يمسك ويغضي اليوم لا يمسك وليس عليه قضاء لأن الأذان ليس في وقته الصحيح يمسك حيطة بل أنا أراه يكمل لو ما في تهمة وما في حد يتهم ويكمل حتى لا أحجر عليه واسعا. لا الصوم يكون على الفجر الصادق حبيبي والفجر الصادق كما قلت لك بعدها 25 دقيقة اللهم أمين يا رب أمين جزيتم الجنة جميعا إني أحبكم في الله أحسن الله عليكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم وشكر لكم يغفر الله لي وأستميحكم عذرا وأسأل الله جل وعلا أن يرضى عنا وعنكم جزاكم الله خير أحسن الله عليك بوريك يا أخي الكريم إني أحبكم في الله. انتهت الدروس الليلة ربي يرضى عنك محمود. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لو كان المرأة ختمت في الصلاة وانقطعت عنها وقت الحيض ماذا تفعل تدرك أوراد تلك الصلوات بعد الطهر وأصب جمعها في الصلاة تسمع وتقرأ؟ نعم تسمع وتقرأ بعينها تسمع وتقرأ بعينها. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم جزاكم الله كل خير أحسن الله عليكم وحفظكم ربي ورضي الله عنكم جميعا.